العازفون الثلاثة. في يوم من الأيام كان هناك ثلاثة عازفين تعلموا على يد أستاذ واحد، وعندما قال لهم إنهم تعلموا كل ما يمكن قرر الثلاثة الخروج معاً وتجربة حظهم. يجب أن نبقى معاً، درسنا معاً وسنعزف معاً. هذا صحيح، علينا البقاء معاً، من يعلم ما الذي سوف نواجه؟ سافر الثلاثة لعدة مدن وجنوا ما يكفي للمعيشة، وبعدها وصلوا إلى قرية حيث عزفوا بروعة في وسط القرية، ثم جلسوا مع أهل القرية يمزحون ويتحدثون عن ما حدث لهم في سفرهم. وحكى لهم أهل القرية قصة غريبة. قريباً من هنا في الغابة توجد قلعة، يقولون إنها مسحورة والأبواب تفتح لأي شخص، والطاولة ممتلئة دائماً بجميع أنواع الطعام، وهناك أيضاً غرفة مليئة بأعظم الكنوز في العالم، ويقولون إن روحاً شريرة تسكنها، وكل من يدخلها يخرج شخصاً مختلفاً. هل ذهب أي منكم إلى تلك القلعة؟ بالطبع لا، ذو خطر بالاقتراب حتى. تلك الليلة عندما اجتمع الثلاثة في غرفتهم لم يتحدثوا سوى عن تلك القلعة المسحورة. أود رؤيتها. وماذا لو كانت القصة حقيقية؟ الكثير من الطعام والكنوز أيضاً، سنكون مخطئين إذا لم نجرب حظنا. صارت الأمور جيداً معنا، ربما ستسير جيداً في القلعة أيضاً. إذن من سيذهب؟ أنا أقترح أن يذهب الأصغر أولاً. هذه فكرة جيدة، أولاً هو، ثم أنا، وبعدها أنت. كل منا يبقى في القلعة ليوم كامل وليلة كاملة. أوافق. في الصباح التالي ودع عازف البوق صديقيه وخرج متجهاً للغابة حتى وصل للقلعة في الظهيرة. كانت كبيرة وجميلة، وبمجرد أن لمس البوابة فتحت له، وكذلك بقية أبواب القلعة. استكشف عازف البوق القلعة بأكملها حتى وصل للمطبخ. بدا وكأن هناك أناس خفيون يعملون سوياً، يخبزون ويطهون الحساء اللذيذ، وكانت توجد خضروات وفاكهة، مما جعل العازف متشوقاً لتذوق الطعام. يد خفية قادته إلى مأدبة كبيرة تمتلئ بكل ما يمكن من طعام في المطبخ، فجلس العازف ليأكل. وحينما أوشك على قضم قطعة ظهر قزم بلحية طويلة جداً، ودخل الغرفة وجلس بجواره. مرحباً بك. تفضل كل. جلس الاثنان وأكل في صمت، وفجأة أوقع القزم ملعقته فانحنى العازف لإحضارها، فقفز القزم على ظهره وضربه، ثم ألقى به خارج القلعة. كيف تجرؤ على القدوم إلى هنا لسرقتي؟ وبأثار ضرب على وجهه عاد العازف المسكين لصديقيه. ماذا حدث لك؟ لا تذهب إلى القلعة، إنها ملعونة. في تلك الليلة. إذن ماذا سنفعل الآن؟ أود أن أرى بنفسي ما الذي يحدث في القلعة، سأذهب. في اليوم التالي وصل قارع الطبول للقلعة، فتحت البوابة له أيضاً. استكشف كل الغرف والأروقة حتى وصل إلى المطبخ، وحينما أوشك على الأكل ظهر القزم. كما فعل سابقاً ألقى القزم بملعقته وانحنى العازف لإحضارها، فقفز عليه القزم وألقى به خارج القلعة، فعاد إلى صديقيه. القلعة مسحورة، لا تذهب. إنه القزم، صحيح؟ أجل، كما قلت تماماً. حسناً، سأذهب. حتى بعد ما حدث لنا. لا تقلق، لن أجعل القزم يضربني أبداً. في الصباح التالي اتجه العازف للقلعة، رأى كل شيء كما سبق، جلس ليأكل، ثم ظهر القزم وكالعادة أسقط ملعقته حتى يقفز على ظهره حينما ينحني لإحضارها، لكن العازف كان مستعداً له. حينما قفز القزم تحرك العازف وأمسك به، وأثناء شجارهما أمسك العازف بميدالية كانت معلقة في رقبة القزم، وفي تلك اللحظة بدأ يشعر بقوة كبيرة، بينما القزم أصبح أضعف. أعطني ميداليتي! لا، ليس قبل أن تخبرني بقصة القلعة. إذا أعدت لي ميدالياتي سأعلمك كل أساليب السحر، وأنا أعرف الكثير. إذن فلتعلمني أولاً ثم سأعيد لك ميدالياتك، اتفقنا؟ حسناً. أخذ القزم العازف إلى قبو غريب، كانت الدرجات كثيرة وبدا أنها لن تنتهي، ثم فجأة انتهى الأمر بالوصول لواد لم يرى العازف مثيلاً له. كان من الواضح أنه مكان غير عادي. قاد القزم العازف إلى النهر، وكانت السباحة فيه صعبة لقوة الطيار، لكن القزم أشار للنهر بصولجانه، وفجأة انقسم النهر ليظهر ممر عبر خلاله للجانب الآخر، وظهرت أمامهما قلعة أكثر سحر من القلعة السابقة. سمح له القزم بالدخول. امتلأت أنحاء القلعة بالكثير من الكنوز التي لم يراها أي شخص من قبل، وبعدها وصل إلى غرفة رائعة بها سرير ضخم مرصع بالمجوهرات واللؤلؤ، وتنام فيه أجمل فتاة يمكن أن تراها عين. من هي؟ إنها أميرة القصر، إنها نائمة منذ 200 عام بسبب تعويذة. تعويذة؟ صنعت التعويذة لجعل الأميرة تنام، وكل خدم القلعة يختفون حتى يستطيع من صنعها سرقة الكنوز من هنا. ولكن القلعة كانت مسحورة أيضاً، بحيث أن الأميرة تنام وجميع كنوزها تبقى عالقة معها هنا. نظراً لغضب القزم بسبب أن الكنوز عالقة هنا، استنتج العازف أن القزم هو من ألقى التعويذة، لذا قرر مساعدته. كيف تكسر تلك التعويذة؟ ماذا؟ الآن كلانا يعرف من ألقى تلك التعويذة. إذا أردت استعادة ميداليتك، أخبرني كيف أكسر التعويذة. هناك صندوق أسفل وسادة الأميرة، إنه يحتوي على وعي الأميرة. أمسك الصندوق وقربه من عيني الأميرة، والمس الصندوق بالميدالية، سيفتح وسيعود لها وعيها مجدداً. حسناً. أين أنا؟ في قصرك يا مولاتي، لقد نمت 200 عام. أوه، يا لها من فترة. أنت أردت كنوزي ولم يحصل على شيء. ارحل عن هنا للأبد. لكن ميداليتي. سأعطيك إياها حينما نعبر إلى الجانب الآخر لأتأكد أنك لن تقوم بأي خدع، وأريد صولجانك أيضاً. لم يكن لدى القزم اختيار سوى الموافقة، فأعطى له الصولجان وصار جميعهم نحو النار. أشار العازف بالصولجان فانشق النار. صار القزم للجهة الأخرى، لكن العازف والأميرة لم يتبعاه. وحينما وصل القزم للجانب الآخر أعاد العازف الكر، فعاد النهر لطبيعته. ميداليتي، أعد لي الميدالية. فلتأخذها، لكن الصولجان سأحتفظ به حتى لا يمكنك العودة. وهكذا أبعد العازف الماهر القزم بعيداً، ثم التفت للأميرة. مولاتي، أنا أيضاً علي الرحيل. فلتبقى هنا، أنقذتني ومملكتي، ولقد أعدتنا للحياة جميعاً مرة أخرى. اسمح لي أن أريك مملكتي وضيافتنا، رجاءً اسمح لي. أنت أميرة جميلة بالفعل، أود حقاً البقاء. مكث العازف في مملكة الأميرة، وفي النهاية أحبا بعضهما وعاشا في سعادة. أما بالنسبة لأصدقائه فلقد زارهم وأعادهم معه إلى القصر. عزفوا معاً مجدداً واستمتع أهل المملكة. أما عن الآخرين فتساءلوا عن العازفين. قالوا جميعاً أن عازف الكمان اختفى أولاً. رحل ليعزف البزمار. أجل، أنا أعتقد هذا. أصبح قولاً مأثوراً، وكلما خرج أحد في مهمة ولم يعد يقولون هذا.